وصفاته وإبطال تكييفها وتمثيلها لأجل الأمرين المذكورين. وهذا هو طريق الأنبياء والرسل، ولا عدول لأهل السنة عما جاءت به الأنبياء والرسل، لأنه الصراط المستقيم. والقول عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات صنو القول في الذات، أو أي حذاءه، فهم يقولون إن الإيمان بذات الله عز وجل إيمان بوجودها، فيقولون إن الإيمان بذات الله عز وجل إيمان بوجودها، ولا يتكلمون في كيفية تلك الذات، ولا يتكلمون في كيفية تلك الذات، وألحقوا القول في الصفات بالقول في الذات، وألحقوا القول في الصفات بالقول في الذات، وأشاروا إلى هذا بقولهم القول في الصفات تابع للقول في الذات، القول في الصفات تابع للقول في الذات. ذكر هذه القاعدة جماعة من الأقدمين كحمد الخطاب صاحب معالم السنن، وأبي بكر الخطيب صاحب تاريخ بغداد، وقوام السنة الأصبهاني صاحب كتاب الحجة، فهم يؤمنون بالصفات الإلهية إيمان وجود لها كما يؤمنون بالذات، ويقطعون الطمع عن القول في كيفيات الصفات الإلهية، فكما أن كيفية ذات الله محجوبة عنا، فكذلك علمنا بكيفية الصفات الإلهية محجوب عنا. وأشرت إلى هذا بقولي نظما: عقيدة السني في الصفات، عقيدة السني في الصفات فرع الذي يقوله في الذات، فرع الذي يقوله في الذات، فنثبت الوجود دون علم، فنثبت الوجود دون علم بكيفها، فذاك سر عمي، بكيفها فذاك سر عمي، ومن يقل معاندا كيف استوى، ومن يقل معاندا كيف استوى إلى هنا فقل له كيف هو، ومن يقل معاندا كيف استوى إلى هنا فقل له كيف هو، أي إذا تعدى أحد بالسؤال عن كيفية الصفات معاندا قاصدا إبطال إثباتها، قيل له أخبرنا عن ذات الله عز وجل كيف هي، فإنه ينقطع، لأن الخبر عن الذات متعذر قطعا، فيكون القول في الصفات تابعا للقول في الذات، أننا نؤمن بما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات، كما نؤمن بوجود ذاته، ولا نتكلم في كيفية الصفات كما أننا لا نتكلم في كيفية الذات. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كلامه قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات، فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وصمى به نفسه بين النفي والإثبات، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فالنفي والإثبات يجريان في الأسماء والصفات، فالنفي والإثبات يجريان في الأسماء والصفات، فيكون كل منهما فيه إثبات ونفي، فيكون كل منهما فيه إثبات ونفي. فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان: فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان، أحدهما الأسماء النافية، أحدهما الأسماء النافية مثل السلام والقدوس، والآخر الأسماء المثبتة، والآخر الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن والرحيم. والنفي الواقع في الأسماء ليس في بنائها أي في تركيب الكلام، والنفي الواقع في الأسماء ليس في بنائها أي في تركيب الكلام، وإنما في معانيها، وإنما في معانيها. فاسماء السلام والقدوس المتقدم ذكرهما دالان على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، فالنفي مستكن في معناهما لا في مبناهما. وكذلك الصفات الإلهية هي باعتبار النفي والإثبات نوعان، أحدهما الصفات المنفية، الصفات المنفية كالنوم والظلم، فإن الله نفاهما عن نفسه، وتسمى الصفات السلبية، وتسمى الصفات السلبية. والآخر الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة، الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة. ويعلم منه أن الإثبات موجود في الأسماء والصفات وكذلك النفي، لكن بين النفي في الأسماء والنفي في الصفات فرقا، لكن بين النفي في الأسماء والنفي في الصفات فرقا، وهو أن النفي في الأسماء في المعنى دون المبنى، أن النفي في الأسماء في المبنى دون المعنى، أما النفي في الصفات ففي المبنى والمعنى، وأما النفي في الصفات ففي المبنى والمعنى. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى القدوس السلام دال على النفي في الأسماء، لكن هذا النفي ليس في بناء الكلام، فإن الكلام هنا غير منفي في مبناه، لكن النفي في المعنى أي فيما يفيده هذان الإسمان من تنزيه الله وإجلاله وتعظيمه عن كل ما لا يليق به. أما الصفات فإن النفي يأتي فيها مبنى ومعنى، قال الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، فالنفي هنا ظاهر في المبنى لقوله لا تأخذه سنة أي نعاس، وهو ظاهر في المعنى من أن المراد بالآية المذكورة نفي السنة والنوم عن ربنا سبحانه وتعالى. وهذا البيان الذي ذكرته لك هو تفسير لقول المصنف وقد جمع الله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فإن عبارته ظاهرة في تسليط النفي والإثبات على الأسماء والصفات، وإذا تعذر هذا أمكن القول بأن مراده رحمه الله تعالى أن النفي والإثبات يقع في مجموعهما لا في جميعها، فيكون النفي متعلقا بالصفات فقط، ويكون الإثبات متعلقا بالأسماء والصفات معا، والأول هو ظاهر كلامه، وهو أحد قولي شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو المثبت في شرحه للواسطية الذي بأيدي الناس. وأما شرحه الأخير الذي مات عنه رحمه الله تعالى فإنه لم يقل بهذا القول، والمشهور عند أهل العلم أن

من أسماء الله يدل على صفة من صفات الله أو أكثر، فمن دلائل الصفات إثبات الأسماء، فمن دلائل الصفات إثبات الأسماء. وإلى هذا أشرت بقولي أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، أي أنك تثبت صفة لله تبعا لما أثبته من اسم له. فإذا أثبت لله عز وجل مثلا اسم القوي أثبت له صفة إيش؟ القوة. وإذا أثبت لله اسم المتين أثبت له صفة المتانة وهي شدة القوة. فكل اسم من أسماء الله عز وجل فيه إثبات صفة لله أو أكثر بحسب ما يستدعيه الوضع اللغوي ولا يأباه الدليل الشرعي، بحسب ما يستدعيه الوضع اللغوي ولا يأباه الدليل الشرعي. فمثلا اسم الحكيم دال على إثبات صفة الحكمة والحكم، فمثلا اسم الحكيم دال على إثبات صفة الحكمة والحكم. وعلى هذا فقس، فقاعدة الباب أن كل اسم من أسماء الله فيه صفة أو أكثر بحسب ما يستدعيه الوضع اللغوي ولا يأباه الدليل الشرعي. فمتى أثبت أسماء الله عز وجل أثبت توابعها من صفات الله سبحانه وتعالى. فالأسماء الإلهية التي تقدم عدها كل اسم منها متضمن صفة أو أكثر من صفات الله عز وجل. ثم ذكر المصنف في أثناء تلك الآيات آيا دالة على صفات زيادة على ما تضمنتها الأسماء التي ذكر. فمثلا ذكر رحمه الله تعالى من الأسماء اسم الرحيم والرحمن وهما دالان على صفة الرحمة، ثم ذكر في الآيات ما يثبت صفة الرحمة بأصلها، فقال: وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ثم ذكر صفات إلهية زائدة على ما تقدم في تلك الأسماء، فمن تلك الصفات الزائدة على الصفات المذكورة في تلك الأسماء صفة الملك، قال الله تعالى: له الملك وله الحمد. ومنها المشيئة والإرادة، قال الله تعالى: إن الله يحكم ما يريد، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والفرق بين الإرادة والمشيئة، والفرق بين الإرادة والمشيئة أن الإرادة تتعلق بالأمر الديني الكوني والأمر بالأمر الكوني القدري والأمر الديني الشرعي، أن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني القدري والأمر الشرعي الديني، أما المشيئة فتختص بالأمر الكوني القدري، أما المشيئة فتختص بالأمر الكوني القدري. ومنها صفة الحفظ والقدرة، قال الله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، وقال: فالله خير حافظا، وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. ومعنى قوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله. ثبتت بهذا الآثار عن ابن عباس رضي الله عنه وصاحبه مجاهد بن جبر رحمه الله، فلا يعجز الله عن حفظ السماوات والأرض ولا يكلفه ذلك شيئا لكمال قدرته. ومنها صفة المحبة، قال الله تعالى: إن الله يحب المحسنين، وقال: إن الله يحب المتقين في آيات أخرى. ومنها صفة الكتابة، قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومنها صفة الرضا، قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومنها صفة الغضب واللعن، قال الله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. ومنها صفة السخط والرضوان، قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. والسخط والسخط بفتح السين وضمها لغتان صحيحتان تذكر بهما الصفة، فيقال صفة السخط وصفة السخط، وهو شدة الغضب، ومقابلها الرضوان بكسر الراء وتضم أيضا، فيقال الرضوان والرضوان. ومنها صفة الأسف والانتقام، قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. والأسف هو شدة الغضب، والأسف هو شدة الغضب لكن مع كراهية أشد، والأسف هو شدة الغضب لكن مع كراهية أشد. فالفرق بين السخط والأسف أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أشد، فالفرق بين السخط والأسف أن السخط شدة غضب مع كراهية أشد. وبه يعلم أن صفات الله عز وجل لا تقع إحداها بمعنى غيرها، لأن هذا هو مقتضى إثبات الكمالات لله، فلا يمكن أن تقول إن السخط هو شدة الغضب وتقول بعد إن الأسف هو شدة الغضب، لأن هذا يؤدي إلى ترادف الصفات، وأنه ليس في إحدى الصفاتين كمال زائد عن الأخرى، وهذا لا يكون، لأن ما لله عز وجل من أسماء وصفات فيه إثبات مزيد كمالات لله عز وجل، فلا بد أن تكون بصيرا بما تفرق به بين صفة وما يشاركها في أصل وضعها اللغوي بحسب ما يوجبه اعتقاد كمال الله عز وجل، وأن ما يذكره الله لنفسه من اسم أو صفة لا يكون له من المعنى ما لاسم آخر أو صفة أخرى. ومنها صفة الكراهية والتثبيط، قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. ويقال في هذه الصفة الكراهية والكراهة، فهما لغتان صحيحتان. والتثبيط هو الحبس والمنع، والتثبيط هو الحبس والمنع. ومنها صفة المقت، قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله. والمقت شدة البغض. ومنها الإتيان، قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، في آي أخر. ومنها صفة المجيء، قال الله تعالى: وجاء ربك. والفرق بينهما أن الإتيان أقوى، والفرق بينهما أن الإتيان أقوى، فالمجيء مجرد الورود، فالمجيء مجرد الورود، أما الإتيان فهو ورود بقوة وإقبال، وأما الإتيان فهو إقبال، فهو ورود بقوة وإقبال. قال الله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، وقال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فصفة مجيئها مع تباطؤ وتثاقل، فالمجيء ورود مطلق فقط، أما الإتيان فإنه ورود مقرون بإقبال وقوة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في آيات صفة الإتيان قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وهذه الآية ذكرت في آيات الإتيان لأنها ملازمة تلك الصفة، لأنها ملازمة تلك الصفة، فإن الله إذا قضى إتيانه تشققت السماء بالغمام،

وتعالى عينان، وهذا الذي ذكرناه لا مدخل فيه للقياس، فهو ليس قياسا للخالق على صفة المخلوق، وإنما استفيد هذا من الوضع اللغوي، فهو تفسير للصفة وإثبات لها بما خوطبنا به من كلام الشرع الذي تفسيره في كلام العرب على الوجه الذي ذكرناه. ومن الصفات التي ذكرها أيضا صفة الحمل، قال الله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. ومنها صفة الرؤية، قال الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، وقال: الذي يراك حين تقوم. ومنها صفة المحال، قال الله تعالى: وهو شديد المحال. والمحال الغلبة بمكر وكيد، والمحال الغلبة بمكر وكيد. ومنها صفة المكر، قال الله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. ومنها صفة الكيد، قال الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وظهور كمال هذه الصفات الثلاث هو في مقابلة أهل المحال والمكر والكيد، وظهور كمال هذه الصفات الثلاث هو في مقابلة أهل المحال والمكر والكيد. وقاعدة المسألة أن الصفات الإلهية تنقسم باعتبار الإطلاق والقيد والتقييد إلى نوعين، أن الصفات الإلهية تنقسم باعتبار الإطلاق والتقييد إلى نوعين، أحدهما الصفات المطلقة، وهي المتمحضة في الدلالة على الكمال. الصفات المطلقة وهي المتمحضة في الدلالة على الكمال، كالرحمة والعلم والقدرة. والآخر الصفات المقيدة، وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه. الصفات المقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، ويبين كمالها بمجازاة أهلها، ويبين كمالها بمجازاة أهلها، كالمحال والمكر والكيد، فإن معاملة أهلهن بهن دال على كمال صفة الله عز وجل. ومنها صفة العزة، قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله. ومنها صفة الجلال والإكرام، قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والجلال كما تقدم غاية العظمة. ومنها صفة الحمد، قال تعالى: وقل الحمد لله، وقال تعالى: له الملك وله الحمد. ومنها صفة الخلق، قال تعالى: وخلق كل شيء، وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ومنها صفة التبارك والإنزال، صفة التبارك والإنزال، قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقال: لو أنزلنا هذا القرآن الآية. ومنها صفة التحريم، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية. ومنها صفة الاستواء، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش، في ستة مواضع. ووقع تكرار هذه الصفة بهذا السياق في ستة مواضع في القرآن لأمرين، ووقع تقرير هذا السياق في إثبات هذه الصفة في القرآن في ستة مواضع لأمرين، أحدهما تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، والآخر منع إرادة المجاز، والآخر منع إرادة المجاز. ومنها صفة الرفع، قال الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال بل رفعه الله إليه، وقال والعمل الصالح يرفعه. ومنها صفة العلو، قال الله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى الآية، وقال أأمنتم من في السماء، وقال أم أمنتم من في السماء. ومنها صفة المعية، قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقال إن الله معنا، وقال إن الله مع الصابرين في آيات أخر. ومنها صفة الإنباء، ومنها صفة الإنباء، قال الله تعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ومنها صفة الصدق، قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال ومن أصدق من الله قيلا. ومنها صفة الحديث، قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. ومنها صفة القول والقيل، قال الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقال ومن أصدق من الله قيلا. ومنها صفة الكلام، قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعلما، وقال وكلمه صدقا وعدلا، وقال وكلمه ربه، وقال لا مبدل لكلماته في آيات أخر. ومنها صفة النداء، قال الله تعالى وناداهما ربهما، وقال ويوم يناديهم. ومنها صفة التقريب والمناجاة، صفة التقريب والمناجاة، قال الله تعالى وقربناه نجيا، وقربناه نجيا. ومنها صفة التجلي، قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى على الأرائك ينظرون، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال ولدينا مزيد. فهؤلاء الآيات يراد بهن إثبات صفة التجلي لله عز وجل، فإنه إذا تجلى رآه الخلق. وجعل هؤلاء الآيات مذكورة هنا لإثبات رؤية المؤمنين ربهم غلط من جهتين، وجعل هؤلاء الآيات الأربع مذكورة هنا لإثبات رؤية المؤمنين ربهم غلط من جهتين. الجهة الأولى أن السياق في إثبات صفات الخالق لا صفات المخلوق، أن السياق في إثبات صفات الخالق لا صفات المخلوق، ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة صفة للمخلوقين. والجهة الثانية أن المصنف سيذكر رؤية المؤمنين ربهم في موضع مستقبل، أن المصنف سيذكر رؤية المؤمنين ربهم في موضع مستقبل، فالمراد هنا إثبات صفة التجلي، ووقع التصريح بها في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل. ومن الصفات المنفية عن ربنا النوم والسنة وهي النعاس، قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. ومنها صفة الموت، قال الله في نفيها وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومنها صفة الولد، قال الله تعالى في نفيها لم يلد، وقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. ومنها صفة الولادة، قال الله في نفيها ولم يولد. ومنها صفة الكفء وهو المماثل، قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ومنها صفة السمي، قال الله تعالى في نفيه هل تعلم له سميا، وهو استفهام استنكاري يراد به النفي، قال الله تعالى هل تعلم له سميا، وهو استفهام استنكاري يراد به النفي. ومنها صفة الند، قال الله تعالى في نفيه